ونستعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي بلغنا، الحمد لله الذي بلغنا هذه الأيام المحبوبة إليه، هذه الأيام العظيمة، أعظم أيام الدهر. اللهم كما بلغتنا فبلغنا العمل، اللهم كما بلغتنا الزمن فبلغنا العمل. والآن بفضل الله عز وجل من مغرب هذه الليلة وقد بدأ سباق عظيم، والذي يسبق فيه لن ينال دنيا، لن ينال مكانة دنيوية، شرف سبحان الله، مال، عقارات، بل ينال جنات، بل ينال حسنات، بل ينال أجور لا تعد ولا تحصى، وعد بها رب البريات. نحن بفضل الله عز وجل بدأنا، الحمد لله رب العالمين، وفي ذلك فليت تنافس المتنافسون. بفضل الله عز وجل بدأنا هذه الأيام، بل بدأنا لياليها، ثم في الفجر بإذن الله ربنا يبلغنا نبدأ أيامها. والله عز وجل قد أقسم بالليالي وقال وليال عشر، والمقصود بها الأيام المعلومات، الأيام العشر، والأيام العشر هما تسع، سبحان ربي عظيم، يبلغ العاشر منهم يوم النحر، إلا أن العلماء ذكروا أن التسع يطلق عليهم العشر، وكذلك منهم من ضم معهم يوم النحر كأنه كذلك من هذه الأيام المباركات التي جعل الله عز وجل العطايا وخصها بفضل الله عز وجل بالمنح. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. خطير الزمان اللي احنا فيه، خطير جدا، قد يعطيك بفضل الله عز وجل، يلحق بفضل الله في مسابقة، يلحقك بسبق عظيم، سبحان ربي العظيم، تدركين به القمم، تدركين بفضل الله عز وجل به سابقة لم يسبقه بها أحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سابق العرب، سابق العرب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر الأنبياء، سبحان الله، لأن السبق لمن كتب الله عز وجل له السبق، وإن كان في الآخر. اللهم اجعلنا ممن يصدق ويسبق، فإحنا بين يدي سباق، عايزين نتسابق، نبادر، نعجل إلى ربنا تبارك وتعالى. كل واحدة فينا سبحان ربي العظيم تعد العدة لعبادات تجدد بها العهد مع الله، صلوات تحسنها، صيام، قيام، طاعات، سبحان ربي العظيم، كل واحدة تنوي بفضل الله عز وجل أنا هلحق في هذا السباق بمعاملات طيبات أقصد بها وجه الله عز وجل وأراقبه فيها، سأصل رحمي، سأبر والدي، سأحسن إلى جاري، سأقوم على أيتام، سأقوم على أرامل، سأحسن في كل المعاملات، بل سألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه وركبه، وأكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في سلوكيات، في أخلاقيات، فسألتزم فيها الصدق، وألتزم فيها الأمانة، وألتزم فيها الوفاء، وسأرزق بفضل الله عز وجل العمى بالخست والعدل والعفو والكرم. أسأل الله عز وجل أن يخلقنا ويكون بالأخلاق، هبقى شخصية جديدة، هسابق في جميع مجالات السبق، بفضل الله عز وجل أخش في كل حارات السبق حتى يطلع الله عز وجل علي فيجدني، الله أسأل من فضله، أفضل عابد، أفضل معامل، أحسن الناس خلقا، بل سأجعل عاداتي بفضل الله عز وجل إلى عبادات، سأحولها بالتجارة في النيات، سبحان ربي عظيم. يعني إحنا مدعوين لسباق عظيم، مجالات متعددة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق فيها العمل الصالح، أي عمل صالح، سبحان الله، عمل الصالح على مهج النبي صلى الله عليه وسلم ويبتغى به وجه الله عز وجل، فأي عمل يدخلك في السباق ده سبحان ربي عظيم. بس أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من يفوز ويحوز. قال الله عز وجل داعيا أحبابه إلى هذه المسابقة، عامة مسابقة الدنيا وخاصة في هذه الأيام، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. قال الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. اللهم اجعلنا وإياكم من أهل المسارعة، من أهل السبق، لسان الحال، وعجلت إليك ربي لترضى في كل المجالات تتنافسي، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اللهم اجعلنا المتنافسين السابقين الذين يتقربون إليك فتقربهم إليك، والسابقون السابقون أولئك المقربون سبق يقال الله عز وجل عنه يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. هذا الشخص الذي تسابق مع الزمان ومع الأحوال ومع إخوانه من الصالحين إلى كم يصل من التلاوة، إلى كم يصل في الحفظ، إلى أي قدر سيحول هذا الذي حفظه وسمعه إلى أرض الواقع، يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فهم أن هناك سباق، فهم أن هناك سباق، وأن منزلته عند آخر آية يقرأها، منزلته على ما حصل من هذا السباق. يقال لصاحب القرآن: يقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت قرأها. السباق دائم، إلا أن السباق في هذه الأيام ضرورة، شحذ الهمم، تقوية العزائم. أسأل الله عز وجل من فضله، لابد الإنسان أن يستشعر هذا الشعور. النبي صلى الله عليه وسلم يحس على الأعمال، فيقول: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهم عليه. أستعين من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس أن هناك فرص، أن هناك نفحات، أن هناك صفقات رابحات، أن هناك سباق للجنات، أن هناك بفضل الله عز وجل طاعات معروضات لمن أراد أن يحصلها. هذا الشخص سبحان الله إن لم يجد إلا أن يستهم على تحصيل المرتبة الأولى، على تحصيل الصف الأول لاستهم. يدل حديث النبي صلى الله عليه وسلم على الارتقاء إلى أعالي الدرجات، على عدم التأخر والركون إلى الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول محرضا الأمة على السبق في مواسم الخيرات: احضروا الجمعة وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة إن دخلها. ونقول بمفهوم المخالفة: وإن المؤمنة لا تزال تتقرب حتى تتقدم في الجنة وإن شاء الله داخلة لها. أسأل الله عز وجل من فضله. فهذا الذي يدنو من الإمام، هذا الذي يدنو من الله عز وجل، هذا الذي يتقرب إلى الله عز وجل في مواسم الخيرات بالطاعات، كأنما سبحان الله كأنما يعلم الله عز وجل وهو أعلم أنه من المتقدمين لا من المتأخرين، لكنه يضرب بسهم في المسارعة والمبادرة والتنافس في هذا الذي شرع الله عز وجل فيه المنافسة، فيبعث في روحه بفضل الله عز وجل شرارة العزيمة، فينطلق بفضل الله عز وجل بصفارة البدء، فيصبح بفضل الله عز وجل وهو جدير إلى أن تحدث له الأيام والليالي سبقا متاجرة ربحا مع ربه تبارك وتعالى. ويقول ابن القيم: الليالي والأيام الفاضلة لا يصلح أن يفضل عنهن شيء إلا ألا إذا غفل التاجر عن موسم الربح فمتى يربح. فهو بفضل الله عز وجل موسم ربح، وعلم أن الله عز وجل يرزق العبد بقوة البدايات. قوة البدايات بفضل الله عز وجل تؤدي بصاحبها إلى أحسن النهايات. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا ضربة بدء قوية، انطلاقة في تجديد العهد مع الله عز وجل. ومن أهم الأشياء التي تشحن هذه الهمة لهذا السباق أن تعلمي أن عباد الله درجات عند الله، وأن تعلمي أن هذه سبحان ربي العظيم لها من يسطر بين يدي الله عز وجل لأنه أوائل السابقين، وفي المقتصد ربنا يسترنا وجعلنا من أعلي الدرجات، وفي منهم المقتصد اللي بيمشي ببطء في طريق الطاعة، ومنهم ربنا عافينا اللي بيركن إلى الدنيا فيتزحزح، ومنهم نسأل الله العافية فيها التي لم تغيره الزمان ولا المكان ولا يدعى لهذه النفحات، فهو مرغم أنفه، فهو محروم من كرم ربه تبارك وتعالى. أعوذ بالله. فأسوق الجوائز من باب شحذ الهمم والترغيب الذي علمنا إياه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه عندما يعلم المتسابق الجائزة التي تنتظره يكابد الليل والنهار ويعالج السهر ويجاهد الجوارح ليستخرج منه أفضل بذل. أما الفائز الأول فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي. الله، شوف الكرم. وعدني ربي، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. اللهم اجعلنا من أهل الحمد لله الذي صدقنا وعده، كريم وله الخزائن، قادر، إن وعد وفى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فقال صلى الله عليه وسلم عن هذا الفصيل الفائز الذي أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أوائل الفائزين بجنات النعيم وفي هذه المسابقة المعروضة يا رب العالمين: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 70,000 وثلاث حسيات. جل جلال الله، الله أعلم بعدد خلقه في هذه الحسيات، وثلاث حسيات من حسيات ربي. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الذين لا يرقون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون، لما وعد النبي صلى الله عليه وسلم بها عكاشة، ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر مفتوحا ليشمر أصحاب الهمم والعزائم عن سعد الجد، أسألك من فضلك، ليتسابقوا ليلحقوا بسيدنا عكاشة ابن محصن بدون كلل ولا ملل ولا يأس ولا قنوط. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك، فلا تستصعب الطريق ولا تعظمي الأجر، فالرب كريم والمعين قادر، والعطايا والنفحات كم أعطاها رب البريات، فمولى عكاش بن محصن ومولى هؤلاء الذين لا حساب عليهم ولا عذاب هو مولاك، ولكن مولاهم مولاك، هل تكونين أنت عبدا كما هم هؤلاء العباد الذين يستحقون هذا الفوز العظيم؟ سبحان الله. اسألي الله، اسألي الله أن يستخرج منا ومنك في هذه الأوقات وهذه الأزمنة الفاضلة ما يرضى به عنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب كنز وقع به فقير، رب فضل فاز به صغير. الخضر أعطاه الله عز وجل ما أخفي على موسى، وكشف الله عز وجل لسليمان ما غطي على داود. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا خلف سليمان وخلف من قدمهم الله عز وجل، بل خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فيكشف بنا ويعلم بنا ويجعلنا الفائزين، وإن كنا فقراء حقراء صغار جهلاء. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا الباب الذي فتحه النبي صلى الله عليه وسلم لدرجات الفوز الأخرى الأولى العالية لم يقصرها على نفسه وعلى صحبه كما قال لعكاشة، بل بفضل الله عز وجل كما قالها أبي مسلم الخولاني: أيظن أصحاب محمدا أن يستأسروا به دوننا؟ كلا والله لن نزاحمنهم عليه زحاما حتى يعلموا أنهم قد خلفوا وراءهم رجالا. والله لن نزاحمن صحب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم مع إجلالنا وتعظيمنا لهم خلف هذه المراتب العالية، نبتغي بهذه النفحات أعلى الدرجات. أسأل الله أن يجعلنا إياكم منهم حتى تكون في مستوى آخر. لا أريدك أن تدخلي السباق وبين عينيك المستوى الأدنى، لا، أنت تفضلي تعملي وتقولي يا رب أبقى فوق، رست بقى على أن هي تحت. أسأل الله أن يرفعنا أعلي الدرجات. لكن في هذا السبق فائز من الدرجة الثانية، وهو الذي قال الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفضل الكبير. فضل وكبير، سبحان الله. لكن هؤلاء الذين شغلوا بالدنيا مع الدين، الذين سابقوا ولكن عرقلتهم العقبات وأعاقتهم العوائق. أسأل الله العفو والعافية أن يقنا شر هذه العقبات وهذه العوائق. الذين اشتروا الدنيا مع الآخرة مش بالآخرة، فلم يتفرغوا يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا فعلت ملأت يدك شغلا ولم أسد فقرك. هؤلاء الذين قالوا في أيام عند الله عز وجل نصلي ونصوم كأيام الدنيا العادية، فهم على الطاعة، إلا أنهم لم يعطوها قدرها. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لم يحرموا على أنفسهم تعظيما لها، ومن يحر ذلك اللهم صل على محمد كثيرا، ومن يعظم شعائر الله فهو فإنها من تقوى القلوب. وقال عز وجل ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربي، فليعظم الأمر ويأتي به على أكمل وجه ليكون الفائز الأول، ويعظم في نظر الحرام وأن لا يشتري عليه فيكون عند الله الأول، فإن كان متلبسا بهذا مرجون لأمر الله كان من الفائز الثاني. لكن أسأل الله عز وجل ألا يجعلنا أدنى من ذلك، وهو هناك أدنى من ذلك. فهو الذي يحاسب، خش في المسابقة حطت بنود حطت مقدار أقل من جهده، فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، حلو بس ده الحد الأدنى. فين والذين جهدوا فينا لهدينهم سبلنا، فين وعجلت إليك ربي لترضى، فين أن ترسي ثم أورثني الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، أن تكوني أنت من هؤلاء المصطفين ذوات الدرجات العلى. لا مشي عادي تنكب وتعرقل وتعاق، ولا تنظر إلى العقبات، ولا تجعل الخطط للنجاة. سبحان ربي عظيم. وهؤلاء الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة عن البخاري، حديث رواه البخاري عن عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب يوم القيامة عذب. قالت عائشة أوليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ليس ذلك بالحساب، إنما ذلك العرض. فهؤلاء العرض يخلو بهم ربهم تبارك وتعالى فيعاتبهم حتى يذوقوا وبال الحياء، سلم يا رب سلم، فيفيض العرق من شدة ما أقدموا على الله عز وجل بما يستحق العتاب، فيغفر الكريم ويرضى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر إن الله تعالى يدني المؤمن فيضع عليه كنفه وستره من الناس ويقرره بذنوبه، فيقول تعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم أي ربي، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتابه بيمينه، كتاب حسناته، وأما الكافر والمنافق فينادى على رؤوس الهشاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. إذن هناك أقوام يدخلون بغير سابقة حساب ولا عذاب من النفحات اللي بتعدي عليهم بينتهزوها ويجيبوا فيها الدرجات العالية، وفي أقوام أقل منهم أهل الفضل الكبير أهل الفوز العظيم، ولكنه سبحان الله بعد مرور بالعرض، بعد مرور ببعض، مش هقول محاسبة عشان قلنا من نوقش الحساب عزب، بمعاتبة. وهناك أقوام ربنا عافينا محاسبون. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، فلما انصرفت قلت يا نبي الله ما الحساب اليسير؟ قال أن ينظر الله في كتابه فيتجاوز عنه. اللهم بغير سابقة حساب ولا عذاب، ناس كده ينظر الله عز وجل في كتابه فيتجاوز عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السيدة عائشة، وما قال في حديث ابن عمر من معاتبة العبد، من معاتبة الرب تبارك وتعالى لعبده. ثم يأتي أقوام من أهل الإيمان يحاسبوا ويجازوا بسوء أعمالهم، وهذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. اللهم لا تجعلنا منه، اللهم اجعلنا من المقربين، مش أصحاب اليمين، لا المقربين. المقربين دول اللي دخلوا في المسابقات المتكررة دي وطلعوا الأوائل، اللي كانت حياتها سبحان الله مسخرة للدار الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد، جعل الله عز وجل لهم الدار الآخرة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، سعت لها سعيها لتكون صاحبة الدرجات العلى، فهي بنا نسعى، فهي بنا نتنافس. ولا تجعلي نفسك الأدنى عنك تتعرقلي في الوسط بظروف فتكونين الأوسط، لكن بلاش الأدنى، جعلنا الله الأعلى. فيصل بأقوام يتعركلون تأخذهم الكلاليب، قال الله عنهم: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. زحزحوا عن النار بأقل الدرجات، ومنهم من خرج وهم المجرمون ليعرفوا بسيماهم فيؤخذوا بالنواصي والأقدام، بعدما أن يأخذوا بالنواصي والأقدام فيأخذون بقسط من العذاب يخرجون. هل يستوون؟ هل يستوون هؤلاء؟ أنا بقول ليه؟ علشان أقول لك في مسابقة فيها يفوز، وفي 70% وفي 80% وفي 50-50. ما تبقيش انت بقى ال50-50. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك، من أول دقيقة أذكرك بهذا السبق حتى تسبقي السبق، حتى تسبقي في السباق، حتى لا تركني إلى العقبات والعوائق. ونسأل الله العفو والعافية يعتريك في بعض أزمنة السباق الغفلة، بل أسأل الله عز وجل أن يعينك وإيانا على هذا الضيف السريع، 10 أيام بس، العجول في آخر الزمان. يتقارب الأزمنة، هتبص نقول لي أدي الليلة الأولى بلغنا رب عرفة، الأسبوع الجاي خلاص أسبوع، خلاص بقى اضبطي ساعتك، فوق لسباقك، ابتدي على طول. أعمل إيه يا رب؟ أفوق إزاي؟ مع إن إحنا كنا قايلين في ذو القعدة إن ربنا عز وجل اداكي الأشهر ده علشان تعدي العدة، علشان تستفيقي بفضل الله عز وجل ليل ونهار، ليل ونهار، ليل ونهار، يحساني صاحبهما على العمل. سبحان الله، أصحاب الهمم العالية كانت أوقاتهم تبلغ عندهم حرصا عجيبة، ومن علامات المقت ضيع الوقت، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. فكان يترقون من حال إلى حال، بل من حال إلى أحسن حال، فيكون الأمس أفضل منه اليوم القادم، وأمس الليلة القادمة أفضل من يومهم الماضي وأمسهم القادم. فإن كانت الدنيا إلى نقصان يستقبل العبد الآخرة، فلتنقص دنياه وليزدد سعيه للآخرة. حسن البصري يقول: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك، ويوشك إذا ذهب البعض أن يذهب الكل. وأنت تعلم فاعمل. كان بشر بن الحارث الحافي يقول: أمس قد مات واليوم فيه نزع، وغدا لم يولد، فبادر بالأعمال الصالحة. عايزك كده سبحان الله تبقى عندك الهمة ده، تبقى خايفة جدا جدا، خايفة في برغبة، رهبة مختلطة برغبة، خشية لا يفوت منك بحسن ظن بالله إنه يستخرج منك ما يرضى به عنك. تصبري وتكبدي وتتنافسي بفضل الله عز وجل، وتسيري إلى الله. أنا يعني صلى الله الإخلاص، فتحت كده أشوف اللي ساروا إلى الحرم بني يبارك لهم، لقيت سبحان الله قدر أن اللي بيصلي المغرب قبل ما يبتدي على طول ماهر المغرب، وبيصلي بصورة الحج، وبيصلي وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. يعني الله، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا بصدقنا من السابقين، وأن يرزقنا قلوبا تقية طاهرة من الآثام تحمل بالأبدان إليه. ليس الأمر بقطع المسافات، بل بصدق النيات ونزول العبرات، فهو الصدق والصدق فضل عز وجل إلى مقصودك. السير إلى الله عز وجل ليس ببدنهم الذين ساروا إليه، بارك الله لهم في سيرهم، وألحقنا بقلوبنا بل وأبداننا يا رب بهم. جسمي معي غير أن الروح عندكم، فالجسم في غربة والروح في وطني. سبحان الله. سبقيهم حسبي اللي هناك. حسبي اللي هنا واللي هناك. الدنيا مسابقة كبيرة. الشاهد أنها بدأت المسابقة والسير إلى الله من هذه الليلة. فكيف أسبق إلى ربي تبارك وتعالى؟ فكيف أستغل هذه الأوقات وأشهد بفضل الله عز وجل هذه الخيرات؟ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن. إذن السبق كما قلت بالعمل الصالح مع تنويعه: عبادات، معاملات، أخلاق، سلوكياتك، قناعاتك، عاداتك. أنت على بعضك كده اللحظات والوساوس والخطرات والهمم والعزائم والأفعال كلها بتجري بكل حاجة، تجري مع الله ما استطعتي. تجرب النية، تجرب الخاطرة، تجرب الهمة، تجرب النفس، تجرب العمل. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. العمل الصالح أي عمل. ولذلك ابن عثيمين يقول: يجب على الأمة أن تعلم أن الصلاة الركعتين في هذه الأيام خير من كثير من مثلهن في غير هذه الأيام. اللي هتصلي ركعتين، اللي هيخليهم أربعة، اللي هتقرأ قرآن، اللي هتذكر رب العزة تبارك وتعالى. تنافس أعمل فيه إيه؟ كيف أحول النهار إلى أوعية ملأة، إلى خزائن زاخرة؟ أسأل الله عز وجل أن ألقى أجرها وأن تفتح لي كاملة يوم القيامة. عندك 10 أيام اضربيهم كده من فجرهم لمغربهم كم خزنة، واشغلي نفسك احط في الخزائن دي ايه، اوعية احط في الوعاء ده ايه عشان يسعدني ان القاه عند ربي تبارك وتعالى واستودعه اياه. وابشري ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله، وابشري ان الله عز وجل لن يبخسك حسنة احط في ايه، بل فقط لا أضع فيه ماذا، بل أفضل شيء أضعه فيه. فلا لا أريد إعماره بشيء زائف، بل أفضل الأوقات أجعلها على أفضل الأعمال، سائلة الله عز وجل أن يجازين عليها أفضل الجزاء، ليجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. يلا قومي انشطي، عمري الليل، واسألي الله أن يعينك على النهار الطويل. يا رب عنا. فالمقصود النهار، ولكن إذا قال الله عز وجل وليال عشر، وذكر العلماء إعمار الليل كذلك بالخيرات ورفع اليد عن المعاصي والمنكرات، إن هذا من باب القسم على الأدنى أو ذكر الأدنى ويراد الأعلى، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال كده: ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. ده السنة. أمال بقى الفرض يبقى إيه؟ زي ما رب العزة تبارك وتعالى قال: بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. أهي دي البطانة من استبرق، أمال وش الثياب إيه؟ أمال الثياب اللي عليهم إيه؟ سبحان الله. لذلك رب العزة تبارك وتعالى يصف الأدنى، يترك للعبد العنان للأعلى. إذا كان سبحان ربي العظيم، إذا كان ده هو أجره كده، أما اللي يبقى الأعلى والأغلى يبقى أجره إيه؟ اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما من أيام فيها العمل الصالح فيها أحب وأعظم عند الله عز وجل من هذه الأيام العشر. النبي صلى الله عليه وسلم وضع الحرج عن الأمة فسهل عليها، فيفهم الحديث على أنه تيسير من النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تخصيص. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا فيها بكثرة الذكر، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كده قال عليه الصلاة والسلام إن ليلة القدر بنقول ماذا نقول يا رسول الله حديث عائشة، اللهم إنك عفو كريم وتحب العفو فاعفو عني. هو أنا لما بتيجي ليلة القدر بقعد كده أقعد كده هو واسند ظهري وأقول اللهم إنك عفو كريم وتحب العفو فاعفو عني، ولا دي بتبقى من فهمها من باب التخفيف، فأفهم أنها تخفيف على الأمة حتى يدرك الجميع الأجر، فلا حرمان في هذه الليلة. أعوذ بالله، لأن من حرم خيرها فقد حرم. فبفهمها ازاي؟ بفهمها ان النبي صلى الله عليه وسلم يسر عليا اعمل اي حاجه ان شاء الله، دي اول فهم. والثاني ان وصاني النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، الليله ما تعديش وما تقولش اللهم انك عفو كريم وتحب العفو ايه فاعفو عنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام ذكر انما ايام ذكر، فقال حديث ابن عمر بقى مرفوع ما من ايام اعظم عند الله ولا احب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. يعني عبادة قولية، ما فيش عبادة عملية يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر بس؟ لا، زي الفهم الأول. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ييسر على الأمة فوجهها نحو هذا، نحو الإكثار، نحو ما يسهل على اللسان ويتريض عليه ألا وهو الذكر. فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وهو بذلك النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للأقل، مش عايز أقول الأدنى، استغفر الله العظيم يا رب. وهناك باب واسع للتجارة مع الله عز وجل في الأعلى، فهذا صائم وهذا متصدق وهذا منفق وهذا في صنائع المعروف وهذا في الصلاة وهذا في إحياء السنن التي أميتت، وهذا ينشر الخير ويفعل سبحان ربي العظيم الخيرات على اختلاف أنواعها، وهو يفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر فيهن من التكبير والتهليل والتحليل والتحميد. والآخر نصف كثيرا يفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى من بين الأعمال كلها واختلاف أنواعها بهذا الذكر، بهذا العمل ألا وهو الذكر، كثرة التهليل والتكبير والتحميد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ومصل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. فاشعريها بفضل الله عز وجل أوقات أنس بالله عز وجل، فأكثري كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهن من التكبير والتهليل والتحميد. يعني أقول إيه؟ ما أنا قلت لك إن هي خزائن، عبيها وتدوري على أحسن حاجة تعبيها فيها. يعني ممكن تقولي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، مع فضل لا إله إلا الله المعلوم. أو تزيدي فتقولين لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أو تزيدي فتقولين لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أو تقولي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. مطلق التهليل، قولي لا إله إلا الله كثير سبحان ربي العظيم، وأنت موقنة بها تعتقدها تمام الاعتقاد، والأمر يحتاج إلى تريض. سؤال الله عز وجل أن يعينك يطلق لسانك بالذكر، استشعار عظمة الله عز وجل بين يدي الذكر، فهم للمعنى الكامل في الذكر اللي بتقوليه. أكثر فيهن من التكبير والتهليل، الله أكبر، ما أكثر ما أجملها، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله التكبير، الحمد لله الذي واسانا بهذا الذكر. ما تيجي كده والناس بتفهم غلط، بتمشي تلبي تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، ربنا يبارك لهم لبيك، يعني انا جيت اهو ينادي يؤذن فاجيب لبيك، وهتقول يا فلانه تقول لبيك. فهي لمن ذهب ليلبي نداء الله عز وجل حاجا. طب وانا قاعده كده سكت، الحمد لله انه يسر لنا، يعني سبحان الله هيئ لنا ذكرا ماثورا نقوله. فكان كلما قالوها قوليها، كلما قالوا لبيك قولي الله أكبر. الحمد لله الذي لم يلزمنا صمتا، بل ألتقنا بالذكر في موطن هم هناك يذكرون هذا الذكر الرائع المحبب سماعه ونطقه للقلوب، وانت كمان. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، ولا إله وسبحان الله بكرة وأصيلا. اذكري الله عز وجل، كبري. والحمد لله الذي أعانني على أن تصغر الدنيا في عيني، وأن أقبل على الآخرة في هذه المواسم، مواسم النفحات الإقبال على الله، بأن قلت الله أكبر. فإن صدقتها ذكرا لكان كل الدنيا اللي وراك في العشرة من ذي الحجة صغيرة. طول ما انت ماشية بتقولي الله أكبر الله أكبر، طب يا أمي يا عيال يا طبيخ يا غسيل يا امتحانات، تيجي كلمة الله أكبر فتعدل أولوياتك، فتجعل الله عز وجل حرث الآخرة، جنته، الهروب من ناره، نبيك صلى الله عليه وسلم، فعل الخيرات أكبر من أي حاجة تانية تتنازعك أو تجرك. واعلمي أن من أراد الآخرة أضر بدنيا، ومن أراد الدنيا أضر بآخرة. اللهم نجح أبنائنا وأبناء المسلمين، اللهم لا تحرمهم خير هذا الزمان يا رب العالمين. وإن انشغلوا بعبادة الوقت الامتحانات، طب هي في عبادة الوقت الامتحانات، وفي ربنا يعينهم جميعا، وفي كتير خلصوا ما شاء الله من الكليات والمدارس، وفي طاعة، طب وبعدين؟ أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا خير ما عنده بسوء ما عندنا، أن يستخرج منا ما يرضى به عنا. ده ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا أستطيع أن أقول يتفرغ العبد إذا استطاع أن يتفرغ، وإن كانت هناك واجبات ملزمات تاجر فيهن بالنية التي تحولها إلى عبادة، وأعان نفسه بين يدي هذه المهام بهذا النشيد، بهذا الذكر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فيترجح بالتكبير حرث الآخرة عن حرث الأولى. فهل يعن نفسه في وسط الدنيا وازدحامها بأن يأخذ من بضاعة الآخرة ولو الذكر، الله أكبر الله أكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد. التحميد احمدي كتير قوي، اعرفي ان العباد في عباد كده اسمهم الحامدون، اللهم اجعلنا واياكم منهم الحامدون. طب ما في الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، ما قالش رب العزه تبارك وتعالى المكبرون، ولا قال المحوقلون، ولا قال المحسبلون. مع كرامه حسبي الله ونعم الوكيل، مع فضل التكبير، مع فضل الحوقلة، كنز الحوقلة إلا بالله، إلا أن هناك أقوام لقبوا بالحامدون، وهو من الذكر، إلا أن الله عز وجل جعلهم صنفا خاصا غير الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، الحامدون. فليلهج لسانك في هذه الآونة بالحمد، الحمد لله، يعني بعشر حسنات الحمد لله رب العالمين من تلقاء نفسك، يعني الثلاثين حسنة اللهم لك الحمد كله، كل الحمد اللي مراد، وسبحان الله من قبل ومن بعد والآن، حمده جميع المخلوقات، أنا كل المحامد، اللهم لك الحمد كله. نوهي، خياري، احمدي الله عز وجل، احمدي الله وأنت تشهدي نعمه وآلاؤه، وأنت تشهدي لطفه في سوء قضائه. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه استشعريها، غير مكفي ولا مدع ولا مستخن عنه ربه. احمدي الله، احمدي الله في الأذكار الموظفة التي امتلأت بالحمد، الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا ولا نشور، الحمد لله الذي كفانا وأوانا فكم من من لك في لهو مؤوي لما أوى، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين اللهم الحمد لله الذي سقاني هذا ورزقانيه من غير حول مني ولا قوة. الحمد لله. أكثري من الحمد بجميع صنوفه وخصي. ما خص الشرع من الأذكار الموظفة. ثم انطلقي لتملأ الدنيا حمدا بالأذكار المطلقة المأثورة. الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. احمدي بالمأثور العظيم. الحمد لله عدد ما خلق. الحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عدد من في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عدد ما أحصى كتابه. الحمد لله على ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء. الحمد لله ملء كل شيء. علمي أن الذكر وإن كان شرفه الأنس بذكر الله عز وجل، وإن كان الله عز وجل فتح به على أقوام، بل وسايرتي في يعني يعتبر الأيام ده أول مرة كده تسيري الكون، تمشي مع الكون مرة في حياتك لما تبقي زي الملائكة. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. تبقى إنسانة ملائكية لا تفتري عن الذكر في هذه الأيام. سبحان الله. تسيري الكون مرة بقى في الأيام العشرة دي فلا تفتري. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. كله سبحي سبحي سبحي. سبحان الله. وربنا تبارك وتعالى علمهم يعلم صلاته وتسبيحه. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير. خليكي زي الكون. والحمد لله اني سمح لنا نبقى زي الكون كده، هو نعيش الاجواء دي زي ما هم بيعيشوا، زي ما هم بيلبوا وبياخدوا الاجور دي. ما من ملب يلبي الا لبى عن يمينه وشماله من حجر او شجر او مدر حتى تنقطع الارض منها هنا وها هنا. التجاوب الكون الحجر والشجر والمدر على أفقي الذاكر حتى تنقطع الأرض على مرمى البصر على أفقي الذاكر معه وهو يلبي. وأنت كذلك الكون يلبي معك جباله وطيره. بل ورعده وبرقه ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. كل الكون يذكر. وأنت بفضل الله عز وجل في هذه الأونة تتواكبين مع هذا الكون، مع سماواته وأرضه حيتانه ونمله. يسبح له ما في السماوات وما في الأرض. جل جلال الله الملك القدوس العزيز الحكيم. المسبحات. إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. النمل والحيتان والكائنات كثير مما خلق الله عز وجل وبس فيهم الحياة يسبحون. بل والله بل والجمادات. وتسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فأكثري وأنت في هذه المسابقة من الذكر كتيسير من النبي صلى الله عليه وسلم على تحصيل الدرجات العلى في هذه النفحات عن طريق الذكر تيسير. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يرمي إلى معنى بعيد أن عودوا إلى ربكم جددوا إيمانكم استبقوا الخيرات فتنشدي طاعة الله عز وجل في كل مظانها الصبح كده اللهم ارزقنا اياك. وانا مش عايزه ربنا ينفع بينا اخوات كتير ربنا يبارك فيهم، مشيره اليوم الايماني من الايام العشر، وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. خلي يومك كده ايام زي ايام رمضان، زي ايام رمضان ما كنا بنتوصى بها، مع انها مش زي ايام رمضان في الاجر، في اعلى لانها احب واعظم، لكن واجبتك الايمانيه لكل اذان، انتظري الصلاه، توضئي لكل صلاه، رددي الاذان، ادعي بين الاذان وكلماته، ادعي بعد الاذان، صلي ما استطعت بفضل الله عز وجل بين كل اذان واقامه صلاه، صلي الصلاه المكتوبه، وتقربي الى الله عز وجل بما يحب وقت ما يحب، فصليها بخشوع وكامل الخضوع، فصليها كاملة الأركان بل السنن والمستحبات، فأتميها بالذكر بعد الصلاة والدعاء، بل وتابعيها بالسنن الرواتب التابعات للفرائض، خلص الفريضة تجري مع الله عز وجل بالخير الموضوع، بالكنز الغافل عنه لا يدريه إلا إذا انقطع عنه الصلاة. تعرفي قيمتها لما تجيلك الدورة، تعرفي قيمتها لما تخش في أوقات مكروه فيها الصلاة، يعرف قيمتها العبد لما يحال بينه وبين سجودها أو أداء بعض أجزائها، ثم إذا حيل بالموت وانتهى الإمهال يعلم قيمة الصلاة. صلت كتير ده أيام ذكر، ما هو برضو وأقم الصلاة لذكري، ده الذكر في الصلاة، ذكر المنقطع لربه، ذكر الموصول بالله المنقطع عن الخلق. سبحان الله، اذكري الله وأنت بين يديه، كيف إذا ذكرتيه في غيرات الصلاة فاذكروني أذكركم، فكيف فاذكروني أذكركم وأنتم بين يدي تصلي. سبحان الله، فذكرك بطاعته وذكره لك بمغفرته جل جلاله. النبي صلى الله عليه وسلم فتح بابا للعبد، سبحان الله، المغمور الضائع الذي لا يؤبه به ولا يحق في أي حاجة، يتقرب إلى ربه تبارك وتعالى فيذكره ربه، ده انت فين انت، ده انت وانت ولا حاجة، يذكر في ملأ الله الأعلى، في الملأ الأعلى يذكره الله. سبحان الله، يا ابن آدم إنك ما ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي، وما ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكة أو من ملأ خير منه. دنوتي بالذكر، طيب خش بقى في المقصود، الصلوات، العبادات، بالتسلل، بالانكسار، بصفاء السر، بالرهبة، بالشوق، بالمحبة، بالحمد والثناء على الله عز وجل، فذكرتيه متقربة إليه في الصلاة وأكثرت من الصلاة، ياه، صناع المعروف، بر الوالدين، صلة الأرحام، التقرب إلى الله عز وجل بالمعاملات. كنا نبتغي بفضل الله عز وجل استجابة الدعاء بين يدي الصائم، إذا دعا ربه تبارك وتعالى، تقربي إلى الله عز وجل فادعوه، فاجمعي بين الذكر وبين الدعاء بين يدي الصيام، فهناك دعاء طلب ودعاء ثناء، فأكسري من الثناء على الله عز وجل وأنت تدعوه، فتكونين بين يدي الفطر، بين يدي الذكر، صائم طول اليوم، ذاكرة، داعية، وأنت الصائمة. سبحان الله، اذكري الله عز وجل بين الناس، واذكري الله عز وجل في خلواتك. خلصتي الوجبة الإيمانية اللي بين يدي الصلاة، وانتقلت بفضل الله عز وجل لمطلق الصلاة، ونقلت هذه الوجبة خلال اليوم، فجر، ظهر، عصر، مغرب، عمرت وليالي العشر بالعشاء، وبين بين يديها. كذلك ابحثي عن خالوات في الأيام ده، أيام الذكر فيها مختلف، فكيف إذا ذكرت الله خالية؟ الأجر العادي في كل توقيت عرش ظل عرش الرحمن. عبدي إذا ذكرتني خاليا ذكرتك خالية، وإذا ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ خير منه. تشجيع منك إنك تعودي تذكري الله عز وجل بين يدي الخلق وتذكريهم، فمن محبة الله عز وجل أن يجري ذكره على لسانك واجعلك سببا في ذكر الناس له. لكن خلواتك أمريها بالذكر، حاولي الذكر ده تنوعيه بين الناس وفي الخلوات. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الأيام النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها العمل الصالح. أنصحك وأنصح نفسي أنك تجيبي باب فضائل الأعمال، وفي حمد بامين كتب أو أبحاث العمل في اليوم والليلة، وتقومي جايبة أعمال النبي صلى الله عليه وسلم التي تم إحيائها بالفعل ومعلومة للناس، وتحتسبي أجرها وتجعليها في خطتك. فتقومي جايبة فضل الله عز وجل صلاة الضحى، دي معلومة للناس. تقومي جايبة فضل الله عز وجل مثلا صلاة التسبيح لمن صححها. تقومي مثلا ما شاء الله لغة إلا بالله جاي مثلا دعاء من أدعية المأثورة، وتعملي إيه؟ تحتسبي أنا هعمل أهو العمل الصالح. تعملي لنفسك كل يوم خطة هسبق إلى الله في المسابقة دي بإيه، تحتسبي أجرها وتهيئيها وتصنعيها في هذه الأيام. يعني مثلا اللهم صل على محمد كثير القرآن، احتسب بذا كده أجور القرآن خيره من تعلم القرآن وعلمه، وأعمل فضل عز وجل ورد مراجعة لنفسي، ورد حسمه على حد خيركم من تعلم القرآن وعلمه تعلمته، همد وفضل عز وجل به الآخرين وهو علمهم. هتبص تلاقي يومك وعمر بالقرآن، حطي لنفسك خطة هختمه قد إيه. طب هراجع 3 أجزاء وأقسمهم، 10 أجزاء وأقسمهم. طب هدي كام حلقة قرآن وتفسير في 10 أيام دول من باب العمل الصالح، ما من أيام العمل الصالح فيها. يمكن نكون في رمضان بيقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أما بذو الحجة لم يكن لإنزال القرآن، فيجوز للشخص أن يتقرب بسائر العلوم لله عز وجل. فتعمليها الحمد لله رب العالمين، ربنا يبارك ويحسن في ناس على خير ما شاء الله بالله، عاملين اللهم بارك دراسة الحج وتدريسه، فقه الحج، حال ما شاء الله تعالى بالله أعلم الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني ما شاء الله تعالى بالله، عاملين الحمد لله بأمين موسوعة للحج. هم مش موسوعة، هم بيوسعوا فقههم في الحج، فيتلقون الأسئلة فيجيبون على الناس. فأنا كنت بقول يعني العمل الصالح، سبحان ربي عظيم، في العمل الصالح قال الناس سبحان الله بتجتهد فيه لعبادة. طب والعلم؟ لا، انت مش في رمضان كنا بتقفي على الحمد لله مين، توقفي كل حاجه وتشتغلي قران. في ذو الحجه ما بتوقفيش، بتستمري على مسائلك العلميه. فتبقى انت مثلا ما شفت الا بالله درس فقه الاضحيه، كم من واحده تضحي بفضل الله بحسك وتعريضك، وكم من واحده كانت هتخطا في الاضحيه تشترك بكذا او لا تاتي اقل من السبع، أو لا تأتي بصفات الأضحية التي تجزئ. فالحمد لله رب العالمين أزلت جهلها عن هذه المسألة، فتقربت إلى الله عز وجل ليس بعبادة تطوعية، لا، طلب العلم فريضة، بفريضة، وليس فقط بطلب العلم ذاتك لذاتك، لا، ممكن تكون فضل عز وجل مش عمل لازم، عمل متعدي بتعليمه للخلق. ناس كثيرة لا حول ولا قوة إلا بالله بتأتي ببدع في هذه الأيام ذو الحجة بين الاتباع والابتداع. كونك بفضل الله عز وجل تذكري هؤلاء بالله عز وجل وتصرفهم عن البدع المنتشرة في مثل هذا الزمان. وسبحان الله واحدة كده بعتت لي، أنا مش عارفة إيه ده، لحقت لي بعتين لكل يوم فضل في الصيام، وكل يوم كان بتاع نبي من الأنبياء عمل فيه كذا وحصل له كذا. هو النبي صلى الله عليه وسلم هي دي أدعية، هي دي منشورات صحيحة؟ لا، عودي على الموسوعة محمد بامين وصححيها لو انت بهذا الجانب تعرفي يعني سبحان الله، ووضحيها للناس. فقومي على الصغر الدعوي او الصغر العلمي، العمل الصالح. فانت هجيب فضائل الاعمال وتشوفي، تلزمي نفسك سماع درس، اعطاء درس، امر معروف، ائتمار بالمعروف. ممكن تعملي لنفسك، وده موسع سبحان الله العظيم، انك تمر على السير في 10 ايام. النبي صلى الله عليه وسلم هيجي اللي احنا بنتكلم في 10 في الدروس اللي انا يعني قلت تفتيح بس كده سبحان الله. اول ليله سبحان الله واحنا بنمر على 10، لا اله الا الله ولا شريك له، ممكن الحمد لله رب قدير خير ما كنت انا ونبينا من قبلي. ما فكرتيش في العشرة دي تمر على كتيب او بعض الاسئله لضبط التوحيد في قلبك وقلوب الخلق؟ اذا كان احسن حاجه في الاونه دي وافضل مشهد من مشاهد الحجيج مشهد التوحيد، وفي تحريض على التوحيد بكثره التهليل بقول لا اله الا الله لا شريك له ممكن الحمد لله رب قدير خاصه، الا يدل ذلك على استحباب تثبيت الناس على توحيدهم وانت بالاولى ان تثبتي؟ هيا بنا نؤمن ساعه، خدي كده مبحث عقيده عن الله عز وجل، تؤمن بالله وفنديه وعرفي وافهمي وبلغي ووحدي الله عز وجل واذكري. فان كان هناك ذكر بالقلب فهناك ذكر بالعمل، ذكر بالاستذكار، يعني ما اقول لا اله الا الله اخد اجر الذكر باللفظ، لما اقعد اذاكر شروط لا اله الا الله باخد بايه؟ بالعلم بالجوارح، مش بس لساني اللي بيذكر، عيني اللي قعدت بفضل الله عز وجل تقرا، واللي سمعت عن الله عز وجل، واللي كتبت الملاحظات العلمية ونقلتها، جوارح مسخرة للتوحيد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أكرمي نفسك كما أكرمك ربك، فالله عز وجل قد أكرمك بالحياة في هذه الأوقات، فأكرمي نفسك بحياة قلبك في هذه الأوقات، فنوعي في الطاعات ونوعي في العبادات، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المقبولين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هي كانت فقط بداية أننا في سباق، وأردت أن يتنافس في هذا السباق بعضنا مع البعض. إن شاء الله لقاءات الأخرى وفي المسجد هنكمل الحديث عن العشرة بصورة أكثر من التوضيح وفضل عز وجل الاحتساب. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.